ما تعلم كم سنة ترك الصيام؟ تحتاج تعمل من الاحتياط، تحتاج إذا ظنك أنها ترك الشهرين تصل شهرين، أنا ما أظنها ثلاثة تصل ثلاثة، تحتاج حتى تبرئ ذمتها بيقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.